أقول أن حجينا مرة أي وكانوا معنا الأهل أي وأخذناهم معنا للرمي لكن لما رأوا الزحمة ما جاءنا قلنا وكلونا فوكلونا هايشة أي بعدين رمينا عنهم في اليوم الثالث هم رموا أي ما عليكم شيء إن شاء الله في اليوم الثالث هم رموا أقول ما عليكم شيء لكن باليوم الأول والثاني ما رموا وكلونا واليوم الثالث رموهم يا شيخ ما يقدرون اليوم الأول والثاني نعم من شدة الزحام أقول ما يقدرون لا من شدة الزحام بس لما رأينا الزحام كيف عادون أخوك نعم اللي مضى مضى إن شاء الله ونسأل الله القبول إن شاء الله وفي المستقبل نعم إذا كان زحام يؤخرون الرمي إلى الليل نعم والليل ما في زحام جزاك الله خير ما يلزمهم شيء في هذه الحالة؟ لا لا اللي راح راح إن شاء الله جزاك الله خير لكن في المستقبل وش أنا قلت لك؟ نعم وش قلت لك أنا؟ قلت في المستقبل إن شاء الله يرمون ولو بالليل أي نعم تمام لكن اللي مضى مضى إن شاء الله ما في شيء عفى الله إن شاء الله عما سلف إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير